منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. الآن في الدرس الثاني من دروس المد، الآن إن شاء الله تعالى سنتكلم على المد الفرعي بسبب الهمز. من هذه الأنواع في المد الفرعي، لأن قلنا المد الأصلي اللي هو المد الطبيعي اللي هو زمنه حركتين، فأي حاجة تطرأ عليه تمد زيادة اسمه مد فرعي. منها المد الواجب المتصل. إيه هو تعريفه؟ أن يأتي بعد حرف المد همزة في كلمة واحدة، مثل السماء، حرف الألف أتى بعده همزة في نفس الكلمة. أن يأتي حرف المد يأتي بعده همزة في كلمة واحدة، جيء، حرف الياء أتى بعده همزة في نفس الكلمة، قروء، حرف المد أتى بعده اللي هو الواو أتى بعده همزة في نفس الكلمة. يبقى إذا أتى حرف المد بعده همزة مباشرة في نفس الكلمة هذا يسمى مد واجب متصل، ويمد بمقدار 4 أو 5 حركات. طبعا حكاية 4 أو 5 حركات، إما أن تمده 4 في المجلس كامل أو تمده 5، ما ينفعش تمد 1 4 ومد 1 5. وهذا متعلق أيضا بالمد المنفصل الذي سنتكلم عليه سنذكره، بس حبيت أدي ملحوظة في مقدار زمن المد. ولا يجوز لأحد أن يقصر المد المتصل عن 4 حركات. المد المتصل زمنه 4، ما ينفعش تقصره تخليه حركتين أبدا. القسم الثاني من أقسام المد الفرعي وهو المد المنفصل. المد المنفصل تعريفه هو أن يأتي حرف المد آخر كلمة والهمزة أول الكلمة التي تليها. ليه بقول آخر كلمة؟ أدي كلمة، أدي آخرها حرف المد بما، والهمز أول الكلمة التي تليها. البعض يقول لك أن يأتي حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى، يمكن دي أول السطر ودي آخر السطر. لابد أن يكون التعريف بسموه حد مانع جامع، يعني أي حاجة يمنع أي حاجة تخرج منه وما يحطش حاجة زايدة فيه. أن يأتي حرف المد آخر كلمة، أو بما، آخر حاجة في الكلمة هو حرف الألف، أنزل أول حرف بعده بما أنزل، هذا قو أنفسكم في أنفسكم، هذا المد يمد بمقدار أيضا بيسموه مد جائز. ليه بيسموه مد جائز؟ لأنه يجوز أن تمده بمقدار حركتين أو 4 أو 5 حركات. نحن نقرأ من طريق الشاطبية ليس لنا فيه إلا 4 أو 5 حركات، أما مد الحركتين من طريق آخر يسمى طريق الطيبة ليس موضعنا الآن. ولذلك سمي هذا المد مد جائز. ليه جائز؟ يعني يجوز قصره ويجوز مده. عندنا نوع آخر من أقسام المد اسمه المد البدل. مقدار مد البدل يمد بمقدار حركتين فقط ولا يزاد عليه، إلا في قراءات أخرى ليست موضعنا، عند لو سمعنا أحد لا نخطئ أحد، إلا أنه عند ورش له أحكام أخرى، نحن في أحكام حفص فقط، فهو يمد بمقدار حركتين فقط عند حفص، مثل آمنا، أوتو، إيمانا. تقول إن الذين آمنوا آمنوا، لو أنا ما مددتش هذا البدل أبقى أقول إن الذين آمنوا، إيمانا كذلك. المد اللي هو الحركتين دول هذا هو المد البدل. وأوتوا الكتاب، أوتوا هتبقى أوتوا الكتاب لو أنا ما مدتش، فهذا هو المد البدل، يمد بمقدار حركتين. وقلنا أن المد البدل هو كل همز ممدود، وليس شرطا أن يكون مبدل عن همز ساكن، مثل آمنا، مش شرط يكون أأمن، حرفه الهمزة الأولى همزة مفتوحة والثانية ساكنة، والعرب لا تجمع بين همزتين ثانيتها ساكن فأبدلوا الثانية، لا، لأن هذا لا ينطبق على كل كلمات المد البدل. فلذلك التعريف الأضمن أن تقول كل همز ممدود حتى يدخل فيه كل الكلمات المبدلة أو التي ليست مبدلة، مثل قرآن ليست اسمها قرآن، قرآن هذا مد بدل، قرآن وقرآن الفجر وقرآن مسؤولة مذؤومة وهكذا. فأحكام مد البدل هو أحكام بسيطة، والمدود لها زمن يكون بالتلقي والمشافهة من أفواه المشايخ، لا يكون بالكتب، لأن كيف تقدر الحركة؟ اتفقنا قبل ذلك أن الحركة هي مثلا الفتحة أو الضمة أو الكسرة، فإذا جعلت هذه الفتحة حركة مديت حركة حطيت جنبها حركة كمان أصبحت، يعني مديت الحركة بحركة أخرى أصبحت ألف قا قا قا اللي هي قا بقى حركتين، قي أو أقول قي حرف القاف المكسورة قي، لو خليتها جنبها واحدة كمان قي قي اللي هي قي، فالكسرة بنت الياء والضمة بنت الواو والفتحة بنت الألف، عدم المبالغة في المدود. والألف يقدر بمقدار حركتين، أي كأننا نقول الألف من كلمة قال، عايز أقول مثلا قال قال الله قال الله، الزمن بتاع قال ده حركتين، عايز أقوله أربع حركات أعمل إيه؟ قالوا أدي قا حركتين ولو حركتين، عايز أقول ست حركات، قالوا يا يعني قالوا يا موسى، يبقى قا أدي اتنين لو أدي اتنين يا أدي اتنين، بقى أصبح ست حركات، قالوا يا هذا مقدار ست حركات. يبقى إذن أما جاي عايز أتكلم على المدود الستة ما أقولش بقى مثلا ولا الضوء، لا ينبغي الإطالة، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوانا. فالمسألة يقولون للحرف ميزان، فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان، أي لا تك حرامي أيضا في حروف المد. ونلتقي إن شاء الله تعالى مع درس آخر من دروس المد، المد العوض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.